والإيمان في القلب وفي الأقوال وفي العمل. الإسلام في ملابسك، لا تلبس ما تشاء حلال حرام، لا، بل عليك أن تلبس ما لا يخالف الشريعة الإسلامية. فهذه الفكرة الصحبة القلب، المهم القلب يكون أبيض، المهم النية، هذا خطأ كبير، بل النية والعمل الصالح. فيجب عليك أن تظهر أنك مسلم. إذا رأيناك أمام آلاف من الناس يظهر عليك أنك مسلم، حتى في النظرات تاعك، حتى في التحركات تاعك، حتى في كلامك، في لباسك، في هيئتك، يبان عليك بأنك مسلم. أما هذه الفكرة التي بها يريدون أن يجعلوننا نذوب في غيرنا، فهذه فكرة خارجة عن المفهوم الصحيح للإسلام. قال تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يعني لازم الدين يبان عليك كما تبان الصبيغة على الجدار. كش من هذا الإيمان بالقلب؟ وبعضهم يستدل بقول الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب كمل كمل وصدقه الأعمال. لما كشفنا بتاع الإيمان في القلب، حتى أصبح بعض الناس بسبب هذه العقيدة الفاسدة يفضلون بعض العصاة على بعض الطائعين. قرأت كلاما لإنسان يقول: وين على بالك؟ بالك هذاك العاصي اللي ما كانش يصلي وكان غير متبرنا، بالك خير من بعض الأئمة. والله مليحة هذه، هذه مليحة ما شاء الله. وبعض المتبرجات تقول: ممكن أنا متبرجة صح، أنا خير من هذوك المتجربات، يا ما كانش منها هيهات. هذه فكرة شيطانية تجعل الإنسان لا يتوب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، رواه مسلم. إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، لأن الإيمان مشيك في القلب. ونقرأ في القرآن الكريم: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في جميع أوامر الإسلام وفي جميع أمور الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فأنت مسلم في الصلاة ومسلم في المعاملات، ما تاكلش الربا، ما تاكلش الرشوة، ما تسرقش، ما تديش الأموال العامة أو الأموال الخاصة. بعض الناس يشتغل عند إنسان في دكان، يقول له صاحب الدكان: بيع هذه السلعة 100 دينار، هو يبيعها 120 دينار، 100 يحطها في لاكيس في الصندوق تاع المعلم، و20 دينار يحطها في جيبه. ثم يأذن يروح يصلي، بعد يروح يحج، يدير العمرة. لا، كن مسلما في الصلاة وكن مسلما في عملك. لا تسرق، لا تخن، لا تكذب. عباد الله، إننا لن نستطيع أن نعرف كيف نعبد الله إلا إذا اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله ما كانش ليستحق العبادة إلا الله، ما كانش ليستاهل عبده إلا الله. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقنا. ومن أكبر أنواع الدعاء، أنواع العبادة، الدعاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. سمى الدعاء سمى عبادة. سيدخلون جهنم داخلين، أي ذليلين، حقيرين، مهينين. فلا تعبد إلا الله. علاه ما تدعي سيدي فلان؟ إنه ما خلقنيش، صح عنده سر عن ربي، لا لا، ربي ما يحتاج واسطة، ادعيه مباشرة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. طيب اتفقنا باللي ربي هو ربي يستاهل عبده، خاصة بالدعاء. تعقيبا عبد الله، نعبده كما علمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله ما نعبد غير ربي. كيف نعبده يا ربي؟ كما نحب أنا؟ كما نصلي وخبا حبي؟ لا، كما علمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حذاري من جماعة واسمهم القرآنيين، القرآنيون، قلت ناخذ غير بالقرآن، هذا ماشي مسلمين. اللي يقول لك ناخذ غير بالقرآن ماشي مسلم، كافر، لأن الإسلام يؤخذ من القرآن والسنة. بعضهم يقول السنة دخل فيها أحاديث غير صحيحة، نعم، لكن قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كما حفظ الله القرآن حفظ لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي مبينة وشارحة ومفسرة للقرآن الكريم. ولهذا يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. فاتقوا الله يا عباد الله، واعبدوا الله وحده لا شريك له، واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلوا العبادة في كل المجالات، في كل مجالات الحياة، واجعلوا الإسلام يظهر في حياتكم، تكونوا من السعداء في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، هناك حديث يبين لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام ليس في العبادات فقط الشعائر التعبدية، بل الإسلام يسير معنا في كل مجالات الحياة. روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغلى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. أرأيتم؟ إذن الإسلام شيخ في الجامع. الإسلام نعم في الجامع، لازم في الجامع وخارج الجامع. اتق المحارم تكون أعبد الناس، تبعد عن المحرمات تكون أعبد الناس. ما معنى المحرمات؟ ليس المعاصي فقط، حتى ترك الواجبات. وترك الواجبات، التهاون بالفرائض، أخطر من ارتكاب المعاصي والكبائر. إذن اتق المحارم، بعد عن المحرمات: الخمر، الخنزير، الزنا، الربا، الرشوة، وكذلك ترك الصلاة، ترك طاعة الوالدين إلى آخره. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. قناعة، واحد عنده القناعة يكون مرتاح، واحد يكون قنوع، ما يسرقش، ما يكلش الرشوة، ما يذهبش ولا ينهب، وكذلك يكون بعيدا عن الحسد والبغض والحقد والغيرة غير المحمودة. أما الإنسان الذي ما عندوش القناعة ما يشبعش، ولهذا تراه يكسب الحلال الحرام لا يهمه. ولهذا يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. ليس الغنى يعني الإنسان يكونش غني بكثرة السلع بكثرة الأثاث والملابس والأشياء، لا، الغنى ما هو غنى النفس، الإنسان يكون قانوع وما تخافش على الرزق، الرزق يجيك. احنا رانا نمرضوا على جال الخبزة، نتركوا الصلاة على جال الخبزة، نقطعوا الأرحام على جال الخبزة والمال، خاصة أصحاب الميراث يؤخرون الميراث من العادات القبيحة، تأخير الميراث هذا خطأ، ما تأخرش الميراث، دفن الميت مباشرة يقسم الميراث. وبعض النسوة واش تقول؟ هذه الدار تاع يما، ريحة يما، ما تقسموهاش، كاش منها، حبيتي تقعدي فيها أعطي دراهم لخاوتك حقهم بالميراث وقعدي في ريحة يماك، كاش منها، نرى مباني ضخمة يعيش فيها الحمام، على شبيها هذه؟ ماشي متفاهمين الورقة، خطأ. بعضهم يقول لك أسنى سيدي الميت في الكمامة نقسموا الميراث، إيه أنا نقسم الميراث، لأنه كي تتفرع الأمور الإنسان يكون وحده ومن بعد يتزوج يجيب ولاده وبعد ولاده يتزوجوا ومازال ما قسموش الميراث. حتى القضاة حتى الكتاب والذين يقسمون الميراث تعبوهم يعيرهم. إذا الإنسان عليه أن يكون قنوعا وأن يكون عنده اليقين على رزق الله. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما تخافش على رزق، ما تخافش يا ودي، والله ما تموت حتى تاكل كاع الرزق تاعك. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الجنة في المنام أو في الإسراء والمعراج حديث، فرأى قصرا جميلا فقال: لمن هذا القصر؟ فقالت له الملائكة: لك يا محمد. قال: أريد أن أدخله. قال: لا، ما زال عندك رزق في الدنيا تأكله، فإذا استوفيته تأتي إلى قصر. أرأيت ربي كتب لك تأكل 100,000 في قنطار تاع سميد، والله ما تموت، يبقى لك نص طن تاع خبز مازال ما كليتوش، والله ما تموت، يضربوك بالقنابل تاع الدنيا كاع، والله ما تموت حتى تاكلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. الجار وما أدراك ما الجار؟ اليوم كثير من الناس ما يتكلمش مع جاره، مخاصم جاره، وأخطرها الاعتداء على الجار بالسرقة أو الزنا. قال عليه الصلاة والسلام: بين لنا في حديث أن الإنسان كان يسرق من 10 أبيات 10 بيوت أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. والإنسان يزني ب10 بيوت 10 نسوة أقل إثما من أن يزني بامرأة جاره، امرأة جاره يعني زوجته، بنته، أخته. واليوم هم يعلمونا باللي أول حاجة لازم الجارة، لازم الجارة يدير معها علاقة. إذن الجار له حقوق. ما هي حقوق الجار؟ 4: الإحسان إليه، تحسن إليه. ثانيا: أن تكف الأذى عنه. ثالثا: أن تحتمل أذاه. رابعا: أن تحميه إذا أراد شخص أن يعتدي عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما. تحب الناس يستمسخروا بك، ما تحبش الناس يتمسخروا بك، ما تتمسخرش بالناس. تحب الناس يتعداوا على مرتك، على بنتك، على أختك، على أمك، على عماتك، على خالتك، لا، ما تديرش هكذا. كل الناس عندهم امهات وخالات وبنات وزوجات. ما تحبش الناس يشوفوا العيوب تاعك وينشروها؟ لا ما نحبش. كذلك افعل ذلك مع الناس. قال واحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما. هذا هو المسلم الحقيقي. ماشي المسلم تركع ركيعات في المسجد ونعرف ركعها، لانه بعض الناس يقول هيا خلينا نصح في المعاملات. لا لا، صح في العبادات والمعاملات والعقيده، لكن انا ناكد باش الانسان ما يفصلش. لانه بعض الناس يقول الدين المعامله، الدين المعامله والدين العباده ذلك بيزوج. اذا باش تكون مسلما احب للناس، خلي صدرك ابيض نقي، حب لهم ما تحب لنفسك. ثم قال ولا تكثر الضحك، فان كثره الضحك تميت القلب. على بالكم باللي لهذا الحديث حتى ثبت طبيا ان كثره الضحك تؤدي الى الامراض النفسيه. بعض الناس يقول اضحك اضحك اضحك باش تديفولي. لا، اضحك ما تكثرش، ما تديرش جلسه باش نضحك. كاين بعض الناس مسرح بيش ويدخلوا بدراهم زوج سوايع ولا ثلاثة ويضحك فيهم. ما عندناش هذا الإسلام. ومن بعد تقدر إذا صليت يقول لك روح خدم لنا الصاروخ. أنتم على ما تخدموا الصاروخ كي كنتوا قاعدين في راسك؟ ربع سوايع ويضحك فيكم هذا. على هذاك الوقت ما خدمتوا لناش طوموبيل. كي تشوفونا نصلي ركعتين تقول لي روح خدم لي طوموبيل. إذا لا تكثر الضحك. ليس معنى هذا أن تكون حزين، لا، تكون مبتسم منشرح وتضحك أحيانا. على منك لأن الضحك يؤدي إلى الأمراض النفسية، منها الإهمال. واحد اللي يضحك بزاف يقول لي بارد قلب، بارد قلب. هذا واش معناتها؟ فإن كثرة الضحك تميت القلب. عباد الله، أرأيتم بارك الله فيكم أن الإسلام يدخل معنا في كل مجالات الحياة. كيف نصل إلى ذلك؟ أولا بالعلم، لازم نقراو ديننا. لا نكتفي بالمعلومات اللي قريناها في المدرسة. طلع المستوى تاعك في الدين. والعمل، اعمل بما استطعت في الفرائض والمنهيات ابتعد عنها. باش تعاون روحك صاحب الصالحين. امشي مع الصالحين. ما تمشيش مع الفاسدين. امشي مع الناس اللي يذكروك بالله. جي وقت الصلاه لو كان تمشي مع فاسد قول روح نصلي. يا ودي ريح مازال عندو البارتيه هذه، مازال الحال صراحه. وانت مثلا يقول لك هاكا تاكل هذا الحبه تاع التفاح راني سرقتها من عند هذاك الفاكهاني في بيت. حرام يقول حاسره الناس الدولي كونتونر ربي حاسبك على تفاحه. هي حاسبك على تفاحه. بعض الناس عندنا مربي ما يقدرش يحاسب اللي دا تفاحه. على بالكم باللي ايها المؤمنون يوم القيامه كي يكون ربي يحاسبنا في الوقت اللي راه يحاسب صاحب الكونتونر صاحب الملايير التي جابها ولو بالحلال، هذاك الوقت نفس الوقت راهو يحاسب اللي سرق تفاحه في نفس الوقت. بعض الناس يقول كيف؟ سئل هذا فكيف يحاسب الله عباده في وقت واحد؟ قال كما يرزقهم في وقت واحد. كما راهو يرزقنا في وقت واحد يحاسبنا في وقت واحد. اذا الانسان عليه ان يصاحب الصالحين وان يدعو الى ذلك. خير وسيلة للدفاع الهجوم. واحد جاني قال واشنو هاد الصلاة؟ لا راك تصلي. يقولوا انت ماكش تصلي، راك دايرها كبيرة. يقول لك واشنو هذا يا ما تروحش ترقص. يقول لك ترقص يا لطيف. يوليها. خير وسيلة للدفاع الهجوم ثم الدعاء. إذا نطلبوا العلم، نعملوا بدل العلم، نصاحب الصالحين، ندعو إلى ذلك وندعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا ذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات.